في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الإمام الجويني رحمه الله تعالى من مسائل الأمر ولا يقتضي الأمر التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه. إذن هذا قدش من مسألة تكرر متعلقة بالأمر؟ خلوك معنا يا شباب، قدش من مسألة؟ ثلاثة مسائل. المسألة الأولى قوله ولا يقتضي التكرار، صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف فيما زاد على المرة وهو التكرار. يعني إذا الإنسان فعل الشيء المأمور مرة واحدة فقد أدى ما عليه وامتثل للشيء، يعني أقل الامتثال يكون بالمرة الواحدة. لكن هل ذلك الشيء المأمور به يلزمك أن تأتيه في كل مرة؟ هل ذلك الشيء المأمور به يلزم من المكلف أن يعني يستجيب له في كل مرة وأن يأتيه في كل مرة؟ قال الشيخ المسألة الأولى قوله ولا يقتضي التكرار، اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعا ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف فيما زاد على المرة وهو التكرار، بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلف. يعني هل كلما أمر ربي سبحانه وتعالى بشيء لازم عليك؟ يعني الله عز وجل قال يا إذا قرأت قول الله يا أيها الذين آمنوا، أو إذا قرأت قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو إذا قرأت قول الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا أمر بالقتال. هل كل ما يقرأ الإنسان هذه الآية يمشي للجبهة؟ هل الأمر معناها يقتضي التكرار فوق كلما قرأ الإنسان الأمر يجب أن يمتثله؟ لا. قال ولا تقوليش لا وتقوليش نعم، إنما الأمر من حيث التكرار وعدم التكرار له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يفيد أو أن يقيد بما يفيد الوحدة أو الوحدة، أن يقيد الأمر في النصوص في الآيات وفي الأحاديث بما يفيد بالفعل المرة الواحدة، فهذا يحمل على ماذا؟ على ما قيد به وهو المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار أصلا، كقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا تحقق هذا الشرط وهذا القيد الاستطاعة فإنه يجب عليك حج بيتي بيت الله الحرام، هذا ظاهر الآية. لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة، فيحمل الأمر في هذه الآية على الواحدة لهذا الدليل من السنة. إذن نرى مش كل أمر يفيد التكرار، وليس كل أمر لا يفيد التكرار، وإنما ننظر في المأمور به نفسه، ننظر في المأمور، فإن بعض المأمورات الشرعية إنما أمر بها مرة واحدة ودل الدليل على أنه مأمور بها مرة واحدة صراحة وتنصيصا، قيل يا رسول الله أفي كل مرة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام حين سئل هل في كل مرة يحج الإنسان؟ وهذا معنى السؤال بعد أن قرأ عليهم الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت. من استطاع إليه سبيلا. قال قائل أو سأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام أفي كل مرة يا رسول الله؟ فبماذا أجاب؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسألتهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني كأنه كره السؤال وقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. لو قلت نعم واجب في كل مرة، أو أنت ما سألتني في كل عام؟ نعم في كل عام لوجبت، فصارت بالفعل وجب علينا المسلمين جميعا أن يحجوا كل ولا ما استطعتم. وهل يقدرون على ذلك؟ لا يقدرون، فيه مشقة شديدة. فمن لطف الله ورحمته أنه فرض الحج مرة واحدة. إذن الأمر بالحج في هذه الآية قطعا هو لا يقتضي التكرار، بدليل نص الحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ويوضحه، وسئل عن هذه المسألة مباشرة في كل عام، يعني نكرر الحج كلما جاء موسم الحج؟ قال لا. قال شيء، قال لو قلت نعم لوجبت وأنكر على السائل. قال ذروني ما تركتكم، إذا أنا ما قلتش واجب عليكم أسكتوا لا تسألوا. في بعض الألفاظ الأخرى إن شر الناس عند الله من يسأل عن الشيء فيفرض أو فيحرم لأجل مسألته. شر الناس عند الله اللي يجي يسأل عن الشيء ويكون هو مباح، فينزل الله وحي ولا يوحي إلى رسوله يلهمه إلهاما ولا وحيا أن هذا الشيء إيش محرم. هذا شر الناس عند الله، لأنه تسبب في تحريم شيء على الناس. كانوا في ساعة في أمر معناه لهم فيه مندوحة فحرم عليه، فهذا شر. ولذلك كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ماذا يا شيخ؟ يدل للوجوب ولكن بدون تكرار. بدون تكرار. مثال؟ كما الحج اللي يعني ورد فيه دليل آخر يدل على عدم التكرار. على عدم التكرار. أحسنت، بارك الله فيك. الحالة الثانية أن يقيد بما يفيد التكرار، العكس، لولا أن يقيد بما لا يفيد التكرار. الحالة الثانية أن يقيد هذا الشيء المأمور بما يفيد التكرار، وهذا فيه خلاف، والصحيح أنه يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه المصنف يعني جوين حين قال ولا يقتضي التكرار. يعني الأصل أنه لا يقتضي التكرار، والأصل أن الأمر يفيد لا غير المسألة الوجوب، إلا إذا دل دليل صارف أو قرينة صارفة عن الوجوب إلى غيره. والأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، إذا فعل الإنسان مرة واحدة فقد امتثل. كونوا مع الصادقين مثلا، أو مثلا صلوا في الحديث، إذن الأصل أنه لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إلا إذا وردت معناها قرينة أخرى تدل على أنه مأمور به، معناها مأمور بتكرار امتثاله. والقيد قد يكون صفة وقد يكون شرطا، فالشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إنسان أصابته جنابة ماذا يجب عليه؟ الطهارة. طيب تطهر، أصابته جنابة مرة تطهر، لماذا؟ لأن الأمر هنا يقتضي. لو قالك أنا امتثلت يا أخي، أليس تقولون إن الأمر أيها العلماء أيها أهل الأصول إن الأمر في الأصل لا يقتضي التكرار؟ أنا فعلت مرة واحدة ولا يلزمني التكرار. يقال له إن معناها هذا الاستدلال منك خاطئ، لأن هذا الأمر قد ورد من الشرع ما يدل على أنه يقتضي التكرار، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. فهذه الأحاديث وهذه الآيات تدل على وجوب التطهر كلما استباح الإنسان الصلاة، فلا يكفيك المرة الواحدة، لأنه لم يرد دليل على أن الأمر هنا للمرة الواحدة، بل العكس ورد ما يدل على أنه يقتضي التكرار. فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منها. هذه هذا قيد صفة، ولا شرط؟ شرط. وين الشرط؟ يعني هناك أوامر تقتضي التكرار إذا وجد ماذا؟ إذا وجد الدليل الدال على قصد التكرار. والدليل الدال على قصد التكرار أو السياق الدال على قصد التكرار إما أن يكون شرطا أو صفة. في هذا المثال في قول الله وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي القيود؟ الجنان. صفة ولا شرط؟ شرط. شرط. وإن كنتم جنبا، هذا جملة شرط وجوابها فاطهر، جملة جواب الشرط أو جزاء الشرط. فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منه. الصفة كما قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أين الأمر هنا؟ فاقطعوا، هل يقتضي التكرار ولا لا؟ يقتضي. يعني إذا شخص سرق تقطع يده، إذا واحد ثاني موجود وسرق تقطع يده، ولا يكفي أنا أمثال هل اقطعنا يد سارق واحد؟ لا. هنا تقتضي التكرار لأنه وجد الدليل الدال على قصد التكرار. أين هو الدليل؟ أين أي صفة؟ السارق. كل من يصدق عليه وصف السرقة فإنه يقام عليه حد السرقة، طبعا بالشروط اللي ذكرها العلماء والمبينة في الشرع، وهي بلوغ المسروق حد النصاب. لا يسرق. لو جاء واحد سرق هذا شرب هذه وجعل الله احنا معناه غافلين، وجاء واحد انطرع الكاس وشرب وجوه ورجع الكاس وقام عليه حد سرقة. لماذا سرق أول مسرق؟ يصدق عليه هذا الوصف ولا لا؟ يصدق وصف سارق، لكن لا يقام عليه الحد لوجود مانع انتفاء على الشروط اللي هي وجود النصاب. النصاب لا بد أن يكون مع مقدر معلوم، فمعناه قدر معين ذو قيمة. لو جاء إنسان مثلاً سرق قارورة كم قيمة؟ 500 مليم كذا في المحل، فلا أيضا لا تقطع، لا بد تكون معناها قيمة محددة شرط. أيضا أن يكون الشرط الثاني في حرز، أن يكون الشيء في حرز. نعم تكون محصنة في حرز. لو جاء واحد مثلا وحط الجوال بتاعه تحت السور بتاع الجامع وتخلصها، حط الجوال تحت السور على العتبة بتاع الجامع وتخلي يصلي، الرجل عنده ثقة في الناس ويعتبر نفسه كل كان داخل بيت ربي والناس فيها خير، يحسب نفسه ويعيش في مجتمع فاضل، وضع جواله في أمام عتبة المسجد ودخل يصلي متوكلا على الله عز وجل، فسرق الجوال فقبضنا على السارق وقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه غير محصن في حرز، غير محمي هذا المال، يعني هو متسه، ولا خلى السيارة مفتوحة بالنار والباب مفتوح وخلى لفة من أوراق المالية فوق الكرسي ظاهرين، وجاء بعدين بعد ذلك رفع قضية سرقة، قال أنا سرقت ومعناه طالب بالبحث عن الجاني وقطع يدي، هل يقام الحد على السارق من قبض عليه؟ لماذا؟ لأن هذا لم يعني يضع المال في حرز، فهمت كيفاش؟ وإلا معناها خلاه كما قلنا في مكان عمومي هكا على كرسي ولا على فهمتني مثلا، وغفل خلى فوق الطاولة في الشارع في مقهى ومشى خلى يغسل يديه، فهذا أيضا مفرط فلا يقام الحد على السارق وإن كان المبلغ بلغ النصاب. القاعدة الثالثة أن يكون معناها محتاجا إليه، لذلك عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة، عام الجوع والمجاعة والفقر والشدة والمخمصة. لو استرق معناها مبلغ بشي تعشى جوعان هو أهله وعائلته، وإنما أحوجته الظروف أو إنما معناها احتاج بالفعل وافتقر واحتاج وكاد يموت جوعا، فهذا إن قبض عليه فإنه لا يقام عليه حد السرقة. إذن هنا الأمر فاقطعوا أيديهما، الأصل أنه يفيد ماذا؟ التكرار، يفيد التكرار لأنه قد جاء وورد ما يفيد قصد التكرار وهو الصفة والسارق. فكلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع. نعم ما المتكرر السلبي طبعا يمكن أن نقول تكرار السير يفيد تكرار الحكم وتكرار الشرط يفيد تكرار الحكم أيوة تكرار الصفة معنى الصفة مش تكرار الصفة والقيد هما من الأدلة الدالة على قصد التكرار ولذلك قال كلما وحصلت السرقة وجب القطع معناها ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع لو سرق اليوم مبلغ من حرز مثل خلع دار معناها مع سبق الإصرار والترصد خلع دار مسكر وسرق مال وهرب أو خلع سيارة مسكر أبوابها ونوافذها وموجودة في معناها في الجراج شو الجراج بالعربي مستودع نعم موجود لك مستودع جراج الدار مستودع هو المخزن باركين كيرش بالعربي باركين موقف لكن مأوى أحسن مأوى الشخصي أو مأوى البيت المهم أو حتى غير المأوى لو أنت بيت في سيارتك في الشارع مسكرة وخلعها السارق وكسر الزجاج وسرقت مسجل فهل يعد هذا الشيء في حرز ولا في غير حرز؟ في حرز ما دام سكر بالنار والأبواب فهو في حرز ولو كان في الشارع فعرف على الفسرة فإذا سرق وقبض عليه وقام عليه حد سرق مش ستة شهور حد سرق حد سرق إيش؟ قطع يدي شرع الله تبارك وتعالى ما لم يكون تكرار السرقة قبل القطع إلا إذا كان معناه هو تكرر منه السرقة وقبض عليه في المرة الثالثة أو الرابعة ماذا نقول يد ولا في كل مرة نزيدوا معناه قطعة ما دام تكررت السرقة يعني هم قبضوا عليه فاعترف في عدة سرقات إيش اللي يقطع منه اليد حتى ولو كان قد تقدم منه عدة سرقة فذلك قال فإنه ما كلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرار السرقة قبل القطع وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنا فيكون التكرار لوجود العلة كالسرقة والسارق الوصف هذا بحد ذاته علة ثابتة السرقة علة لقطع اليد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزنا نفسه علة ثابتة لإقامة الحد ولفعل ما أمر به فيكون التكرار لوجود العلة بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار لم يكن إذا كان هذا الوصف ليس علة ثابتة فإن الأمر لا يقتضي التكرار العلة الثابتة كما والسارق السرقة والزاني الزانية والزاني هذا علة ثابتة وهي وصف الزنا عياذا بالله فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار مثل إن جاء زيد فاعتق عبدا من عبيدي فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمر أو ما علق عليه الأمر يعني لو قال الرجل لمدير أعماله إذا جاء زيد فاعتق عبدا من عبيدي فجاء زيد على مدير الأعمال أن يعتق عبدا من عبيد ذلك الآمر طيب زيد عمل ديره وعاد رجع هل أمر السيد هنا يقتضي التكرار؟ لماذا؟ أليس قلنا إن الأصل أن الأمر الأصل قلنا أن الأمر لا يقتضي التكرار طيب في هذه الحالة يقتضي التكرار ولا لا؟ متى يقتضي التكرار الأمر؟ متى يقتضي الأمر التكرار إذا دل دليل على قصد التكرار كأن يرد شرط أو صفة وأن تكون ذلك الشرط أو الصفة علة في ذاتها الله عز وجل حكم إنزل شخص بشروط معينة أن يقام عليه حد سنة إن سرق شخص بشروط معينة يقام عليه حد السرقة لكن قال إن جاء زيد وهنا السرقة والزنا علة إيش ثابتة بذاتها والسارق والسارق والزاني لكن هنا قالك إن جاء قال الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا الجنابة ها هنا وصف ثابت ولا لا وصف ثابت بذاته ولذلك كلما حصلت جنابة وجب التطهر لأن الشرط ها هنا شرط ثابت ف لكن لما يقول لك إن جاء زيد فاعتق، إن جاء زيد فتصدق، إن جاء زيد فتصدق بدينار، إنها فإن لست مأمورا بالتصدق كلما جاء كلما جاء، بل الظاهر أنك مأمور بالتصدق لمرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي ها هنا التكرار. قال بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار، مثل إن جاء زيد فاعتق عبدا من عبيدي، فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمر، لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه. أمر هنا لا يقتضي التكرار، لأن الشيء الذي علق عليه أولا لا يقصد هنا التكرار، ثم هذا الشرط إن جاء ليس علة ثابتة، بل هو يعني مراد به المرة الواحدة. كذلك مما يعني الحالة الأولى، إذن بالنسبة للأمر، لو ما يقول لك شخص هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، ماذا تقول له؟ على الصحيح لا يقتضي التكرار. إجابة ناقص، قل له لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: إما أن يقيد بما يفيد عدم التكرار، وتذكر مثال الحج، في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لا ليس في كل عام، فهذا دليل يعني ورد، يعني ورد فيه ما يقيد أو ما يدل على قصد عدم التكرار. الحالة الثانية تقول له أن يكون الأمر دالا على ما على إفادة قصد التكرار، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهر، ها هنا بالشرط، أو قوله جل وعلا والسارق والسارقة، هذا في الوصف عليكم السلام ورحمة الله. الحالة الثالثة الأمر المطلق الذي لم يقيد، هذا الذي حصل فيه الخلاف. إذن الخلاف في هذه المسألة بالذات، يعني لولا الأدلة أو الأوامر التي ورد التنصيص على أنها لا تقتضي التكرار، هذه لا تقتضي التكرار قولا واحدا عند أهل العلم، لا خلاف، لأنه منصوص عليها أنها معنى واجبة على العبد مرة واحدة في العمر كما في حديث الحج. والحالة الثانية كذلك ليست محل خلاف، أو هي محل خلاف، لكن الصحيح أنها تفيد التكرار، وهي إذا قيد الأمر بما يفيد التكرار وهو الشرط أو الصيغة. الحالة الثالثة وهي اللي هي محل خلاف كبير، وهي ما إذا يعني تجرد الأمر مما يفيد التكرار، وتجرد أيضا مما لا يفيد التكرار، أو من الأدلة الدالة على عدم إفادة التكرار، فهذه محل خلاف. فمن أهل العلم من قال إن الأمر هنا يقتضي التكرار، الأمر المطلق أقم الصلاة مطلقا، منهم من قال يقتضي التكرار، وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة وابن القصار عن مالك، وهو رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه، لأن الأمر كالنهي في أن النهي أفاد وجوب الترك، والأمر أفاد وجوب الفعل، قاس هنا، وهذا مذهب الغزالي رحمه الله، وحكاه عن أبي حنيفة أن الأمر يقتضي التكرار. قال القياس على النهي، أليس الإنسان منهي عن شرب الخمر؟ منهي مرة واحدة ولا منهي كل مرة؟ منهي دوما أن يشرب الخمر، فعلاش في الأمر يقول لا مأمور مرة واحدة فقط؟ إذن الأمر ماذا؟ يقتضي التكرار، كلما نهيت عن شيء وجب عليك الانتهاء، فكذلك مفهومه أن كلما أمرت بشيء وجب عليك الامتثال، إذن الأمر يقتضي التكرار. دليل القياس عقلي، قال فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبدا، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبدا، وهذا معنى التكرار، والمراد به حسب الإمكان. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار أو التكرار، تكرار ولا تكرار؟ تكرار بالفتح الصح، لا يقتضي التكرار، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه. الأصل براءة الذمة، ورب سبحانه وتعالى أمرك بشيء وشغل ذمتك بشيء، فإذا فعلته لمرة واحدة برئت ذمتك، وترجع إلى ماذا؟ إلى البراءة الأصلية، ترجع إلى براءة هي عدم التكليف. فقالوا إذن الأمر المطلق الذي لم يرد فيه قرينة دالة على التكرار أو عدم التكرار، فإنه لا يفيد التكرار، لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة من التكاليف، فإذا أمر بشيء وامتثله فقد أدى ما عليه وسقط عنه الأمر وعاد إلى ماذا؟ إلى البراءة وهي عدم التكليف. وذلك لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل. الله سبحانه وتعالى إذا معناها قال لك إذا أمر بأمر فإن صيغة الأمر لا تدل على العدد وعن الكمية. الآن قيل لك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا أو قولها تسحروا، فهل الأمر هنا هذا الأمر بمجرده بدون قراءة أخرى، نحن قلنا هذا الأمر مطلق، هل دل على عدد معين من المرات؟ لا، دل على الفعل فقط وهو فعل التسحر وفعل الصلاة وفعل الحج، لكن لم يدل على عدد المرات مطلقا. تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الأمر لم يزدد على كونه دل على معنى الفعل وهو التسحر، لا دلالة فيه على العدد لا قل لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. ولو قال السيد جبل من القياس يدل يعني يستدل به على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. قال لك لو قال السيد لعبده مش ممكن يضرب مثل بالسيد والعبد؟ لأن الحوار يعني الموضوع بين السيد والعبد. أنا موضوع موضوع الأمر والنهي عليه موضوع الأمر والنهي موضوع الأمر والنهي الأصولي هذا بين الأمر والعبادة، إذا قد يأمر الله عز وجل نعم عباده والله عز وجل سيد والعباد مأمره، لكن قد معناها الأمر في المطلق في اللغة معناها هذا الأمر في اللغة مش محصور في موضوع معين، فلماذا هما في الغالب يضربوا مثال هذا بالسيد والعبد وإلا في المثال النحوي الشهير شنو مثال في النحو مثال جملة فعلية ضرب زيد عمرا ضرب عندهم ياسر مشهور هذا المثال أقل شيء أقول لك أذكر لي فاعل ضارب بس مفعول مضروب في مصدر ضربه فعندهم المصدر كذلك هنا إذا أراد يمثل يقول لك العبد لأن هذا كان دارج فيه كان في زمان كان مرق موجود وعادي إحنا اليوم نقول مثلا ذهب علي إلى المدرسة ما كانش مدرسة موجود في عهد الصحابة فما يضربوش هذا المثال لكن يقول لك ضرب زيد العمر هذا مثال كان معناها كان معناها حروف تقوم وبين الى عهد قريب فمعناها المثال كذلك والرق هو مثال دارج شائع كما تقول مثلا اشتريت سيارة مثلا هذا حكم انسان معناه يستعمل الامثله الشائعه في بيئته اليوم يجيش واحد مثلا شخص عادي في الشارع يقول له اعطيني جمله فعليه يقول لك مثلا اعتق زيد عبده في الشارع العام يجيبها ايش الا اذا كان قاري العلم هذا او قاري اللغه والاصول وكذا فهذا اللي كان موجود في المثال هذا في الزمن قال ولو وطيب هذا كلام الشارع مش كلام جوين كلام الشارع اللي هو فوز المعاصر ومع ذلك قال ومثاله لو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتري تمرا المثال لماذا يضرب طيب مثال معناه من زماننا من اهل زماننا لانه متأثر به معناها الأمثلة السابقة التي سجلت في الكتب والمدونات ولو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتري تمرا لم يعقل منه التكرار قال لك الأمر المطلق لا يفيد التكرار إذا تجرد عن القرينة دل على التكرار وإذا تجرد عن القرينة دل على عدم التكرار معناه فإنه لا يفيد التكرار في مطلقه لا يفيد التكرار هذا دليل قال لك الدليل شرعا أولا أن الذمة الأصل أن الذمة ماذا؟ بريئة الأصل براءة الذمة فإذا امتثل الإنسان عليكم السلام إذا فعل الإنسان شيئا مأمورا به فإنه قد أدى ما عليه شرعا ورجعت ذمته إلى ماذا؟ إلى ما كانت عليه وهي الشغل البراءة ماكش مأمور كذلك فعل الأمر نفسه الفعل نفسه افعل لا يدل على العدد لا يدل على اثنين وثلاثة أربعة يدل على محتوى الفعل اقرأ يدل على القراءة لا يدل على كل مرة فلذلك الفعل في حد ذاته فعل أمر لا يفيد التكرار أيضا مثال قالك معيش واقعي لو قال السيد لعبده اذهب إلى السوق واشتري تمرا فذهب السيد العبد مشى إلى السوق وشري تمر وجاب حطه في البيت ورجع للسوق وزاد شري تمر وحطه في البيت وقعد نهار كامل ما في شيء يجيب في التمر ويكدس فيه في الدار فهل يقبل منه ذلك؟ طيب يقول لك هو الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار فإنه لا يقبل منه ذلك، لأن مطلق الأمر إذا تجرد عن قرينة لا يلزم منه تكرار الفعل، إلا إذا كرر، إلا إذا جاء من الغد بعد ما شرعه هو وجاء بعد أسبوع وقالوا اذهب إلى السوق واشتري ثمن، فإنه ليس له إلا أن يذهب مرة واحدة ويشتري ثمن، لأن الفعل في الأصل لا إذا تجرد عن قرينة لا يفيد التكرار، لكن لو قال له اشتري تمرا يوميا فإنه مطالب كل يوم أن يشتري التمر، لأنه وجد من القرينة الدالة على ماذا؟ على التكرار. بلا خلاف، ولو قيل له لا تشتري التمر إلا مرة واحدة من السوق، فهذا أيضا ليس له أن يزيد، لأنه وجدت قرينة دالة على عدم قصد التكرار، وهذا بلا خلاف. لكن لو قال اشتري اذهب إلى السوق واشتري تمر، فإنه يعني لا يقتضي التكرار. قال الشيخ ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه، لو تكرر ذلك وأدبه سيده وعاتبه ووبخه هل يلام سيده؟ لا يلام، لأن هذا هو الظاهر أن الأمر لا يقتضي التكرار، وكونه لا يلام دل على أنه غير مخالف للعصر للأصل وللعرف وللحق وللصواب، وكون العبد استحق اللوم دل على أنه مخالف للصواب وللحق وللعرف. هذا مثال. قال ولو لامه سيده على عدم التكرار لعد السيد مخطئا. كذلك لو مشى هو للسوق واشترى تمر ورجع، فجاء السيد قالوا هنا تمر، قال هو قال شوف ما جبتش مرتين ولا كذا مرة، شوف شت مرة واحدة للسوق، لو لامه لكان السيد ايش؟ مخطئا ولا عوتب ولا استحق العتاب. كيف قل له جيب مرتين وثلاثة وانت امرته مرة واحدة وتعلم ان الامر لا يقتضي التكرار؟ إذن هذا اختيار المصنف، ماذا اختار الجويني في هذه المسألة؟ قال لك الأمر لا يقتضي التكرار إذا تجرد عن القرينة، أما إذا دل دليل على قصد التكرار فإنه يقتضي التكرار، والدلة أو القراءة الدالة على قصد التكرار وجود صيغة الشرط أو وجود الصفة، والصفة هذه والشرط علة بذاتها، وأما إذا كذلك جاءت الصيغة دالة على عدم التكرار فإنه بلا خلاف لا يلزم التكرار كالحج شرعا. وكذلك والحالة الثالثة أن يتجرد الأمر عن الدلالة مطلقا فيحمل على عدم قصد تكرار ذلك الفعل، أولا لأن الأصل براءة الذمة، فإذا فعل المرة الواحدة برئت ذمته وعاد إلى الأصل براءة الذمة عن التكليف. ثانيا لأن الأمر في اللغة لا يتضمن العدد بل يتضمن فقط فحوى الفعل، فقط متضمن فحوى الفعل ذلك الفعل، أكل شرب كل اشرب اقرأ نم، فقط الفحوى، أما العدد فغير معناها متضمن في الفعل نفسه وفي بنية الفعل. الأمر الثالث أن العادة والعرف تحيل أن يكون الأمر يقتضي التكرار، بدليل لو قال العبد لسيده اذهب إلى السوق واشتري سيارة، فذهب واشترى سيارة واحدة أدى المطلوبة، فلو لامه سيده لقبح ذلك منه، ولو كرر العبد الفعل عدة مرات لقبح ذلك منه ونستحق اللوم والعتاب. إذن الجويني هذا يختار، قال لك الأصل عدم اقتضاء الفعل التكرار إلا إذا دل دليل يدل على قصد التكرار. قال وهذا اختيار المصنف هنا، فإنه قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. مش معناها كلمة على الصحيح؟ تفهم أن فيها في المسألة في خلاف، ونتكلم هنا على الأمر المطلق، هل في خلاف مطلق من كل قرينة أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما بعد. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر لا يقتضي التكرار، اختار الإمام أحمد واختارها أبو الخطاب وهو حنبلي، وهو الصحيح عند الحنفية، ورجح ذلك الطوفي ومال إليه ابن قدامة، واختاره ابن الحاشم. أما ما قاله الأولون من أن النهي من أن الأمر كالنهي فغير صحيح. طيب شو جاوبك على الدليل الآخر بتاع المخالفين اللي قالوا إن الأمر يقتضي التكرار حتى ولو كان مطلقا مجردا عن كل قرينة فإنه يقتضي التكرار؟ دليلهم وأقوى دليلهم القياس، قال لك مثل النهي فإنه يقتضي الكف كلما تجدد النهي، يعني النهي عن المعصية مطلوب دوما وأبدا، ف فكذلك الأمر بالطاعة أو بالشيء مأمور دوما وأبدا. وهذا كما قلنا قال الشيخ. وأما ما قاله قاله الأولون من أن الأمر كالنهي فغير صحيح للفرق بين الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، أما الاشتغال به أبدا فغير ممكن، فظهر الفرق. واضح؟ قال الله تبارك وتعالى مثال فعل مأمور به فعل مطلق لم تتعلق به قرينا دل على التكرار ولا على عدم التكرار. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا الفعل قال لك الشيخ لا يقتضي التكرار دوما، لماذا؟ أو قال خلف برأي المخالفين قالوا يقتضي التكرار دوما، لماذا؟ قال لك لأنه تماما نعامله معاملة النهي، فإن النهي يقتضي الانتهاء دوما ويقتضي التكرار، أنت مأمور بالانتهاء عن كل معصية متى عرضت لك، مأمور بالتوقف عنها وعدم الوقوع فيها، فالنهي هنا يقتضي التكرار ولا يقتضي؟ قال لك في المقابل كذلك الأمر يقتضي التكرار، كلما أمرت به معناها بهذه الآية كل ما قرأت أقيموا الصلاة قم صلي، معناها يقولوا أقيموا الصلاة كل ما أمرت بها تقوم تفعل، فالأمر يقتضي التكرار. أجاب القائلون بعدم اقتضاء الأمر المطلق التكرار، أجابوا بكون الأمر يختلف عن النهي، فإن النهي عن الشيء مطلقا ممكن، ممكن يجتنبوا معناها مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني مثلا، لكن قوله الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطاني فاجتنبوه، هذا ممكن وغير شاق على العبد. أنت نعم دائما مش مرة فقط مطلوب أنك تجتنب الخمر والزنا والميسر والقمار، بل في كل مرة دوما وأبدا طول عمرك، وليس في ذلك مشقة، بخلاف لو قلنا إن الأمر يقتضي التكرار فإنك ستتلبس بالأمر دوما، ديما نهار كله تصلي تولي موسوسة، نهار كله تصلي تصلي وتعرف كل الأمر يقتضي التكرار قم تصلي، أمر يقتضي التكرار قم صلي، سلم وتهكد ما عادش تفرغ من الصلاة، فهذا قال لك متعذر وغير مقبول وغير مقصود من الشارع. قال الشيخ فغير صحيح. أما ما قاله الأولون من أن الأمر كالنهي فغير صحيح للفرق بين الأمر والنهي، لأن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن، الانتهاء عن الفعل الكف ممكن، أما الاشتغال به أبدا فغير ممكن، فظهر الفرق، ظهر الفرق بين كون النهي يقتضي التكرار نعم وكون الأمر لا يقتضي التكرار، ظهر الفرق لأنه ثمة بالفعل فرق بين الأمر والنهي. وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخر وقواق وقرائن وأسباب توجب ذلك كالصلاة. قال لك الصلاة هذه نعم، يعني من جيش تقول لي أقيم الصلاة هذا أمر مطلق، ولا وقلنا إن القاعدة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فأصلي مرة واحدة والحمد لله امتثلت للقاعدة وامتثلت للأمر الشرعي وبرئت ذمتي ونرجع برا الأصل، يزم عشرة مرة واحدة أديت ما علي والحمد لله أنا مسلم واحد. نقول هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الصلاة الأمر بها حتى وإن كان مطلق في هذه الآية فإنه قد جاءت قرائن أخرى تدل على أنه مطلوب إيش تكرارها كلما دخل وقتها، وهنا قرينة أخرى تدل على قصد التكرار وهو الشرط، وهو الشرط أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فرب سبحانه بين قال لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بين هذه الأوقات معناها خمس أوقات، كل ما دخلت كل ما حانت، والسنة بينت ذلك، كل ما حان الوقت ودخل وجب عليك أن توقع الصلاة. فهنا ليس الأمر نعم الأمر في هذه الآية إطلاق، لكن دلت عليه قراءة أخرى على أنه يقتضي التكرار كلما يعني دخل الوقت. قال وأما ما فيه التكرار فذلك للنصوص الأخرى وقراءة وأسباب تجب ذلك كالصلاة، فإن تكرارها في كل يوم وليلة 5 مرات ليس لأجل الأمر بها، مش لأن الله قال أقيم الصلاة. لماذا؟ لأن قلنا أن هذه مطلقة، هذا فعل، والفعل المطلق لا يفيد التكرار، لكن نحن لا نعيد الصلاة لأن الفعل يفيد التكرار المطلق، وإنما لأنه قد وردت قرينة أخرى تفيد الأمر بإيقاع الصلاة كلما دخل وقتها. قال الشيخ لا للتكرار، لا لأجل الأمر بها مطلق الأمر عليه السلام، وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات. ونحن أمرنا كما في الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كلما دخل وقت تصل. ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، هذه مسألة ضرب لك مثال ترى طبقوها القاعدة هذه. الأمر إذا تجرد عن القرينة الأمر المطلق يفيد التكرار على الصحيح ولا لا يفيد؟ مطلق. قلنا الأمر لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يرتبط بقيد، أن يرتبط عفوا بشيء يفيد التكرار، أو أن تدل قرينة من كتاب أو من السنة أو قرينة ثانية خارجية على قصد التكرار كالحج، فهذه محل إجماع أنها تفيد عفوا أنها لا تفيد التكرار. الحالة الثانية أن ترد أن ترتبط به قراءة تفيد التكرار كالصفة أو الشرط، فهذا أيضا قولا واحد أو هذا في خلاف، لكن الصحيح أنه يفيد التكرار ويقتضي التكرار. حالة ثالثة أن يرد الأمر مطلقا بلا قرينة مفيدة التكرار ولا قرينة غير مفيدة التكرار، فهذا الذي هو محل خلاف، والصحيح أنه لا يقتضي التكرار. يجي واحد يقول لك أقيم الصلاة معناها هو أمر مطلق، نقول نعم هو أمر مطلق، لكن وردت قراءة خارجية أخرى، هذا أصلا مش أمر مطلق، هذا أمر وردت قراءة على كونه يفيد التكرار، وهي الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالصلاة لكل وقت. طيب لو قالت شخص المؤذن انت جمعنا أذن تو فرغ من الأذان، أنا مأمور بماذا؟ بمتابعته، فإذا انتهى من الأذان أن آتي بالدعاء المأثور الوارد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. فأذن مؤذن الجامعة الثانية فعودت معه، ثم أذن مجامعة ثالث بيناتهم دقيقة ولا دقيقتين، ثم أذن الجوال بتاعي، ثم فتحت التلفزة فإذا المؤذن يؤذن، فهل أنا مطالب في كل أذان أن أعيد وأكرر مع المؤذن ثم أذكر ذلك الذكر الدعاء عقب الأذان؟ هذا أمر مطلق ولا غير مطلق؟ إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أقول أنا هو، فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر مطلق. وقلنا إن الأمر المطلق عن القرائن لا يفيد التكرار، فإذا الإنسان معناها أذن أو ردد مع المؤذن الأول كفاه لذلك، وليس مطالب أن يؤذن مع الثاني والثالث والرابع إذا كانت المساجد متباعدة ولا تؤذن في الوقت نفسه. قال الشيخ وهنا مسألة أو بحث، وهي مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، فهل يكتفي الإنسان بإجابة المؤذن الأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار الأمر المطلق، أو يجب أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب؟ احتمال، يقول الشيخ احتمال، يعني مثلا محتمل فيه احتمال، يجيك واحد يقول لك هذا نص مطلق، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ليس فيه الأمر بكل معناها أذان، وليس فيه الأمر بالتكرار، وليس هناك معناها دلالة في هذا الحديث على التكرار. ويجيك واحد يقول لك لا بل يوجد دلالة، ما هي الدلالة؟ قال صيغة الشرط إذا أذن. أليس الثاني قاعد يذن تو؟ بلى. أليس الثالث قاعد يذن؟ بلى. أليس الرابع يؤذن؟ بلى. إذا توفر الشرط، وقلنا إن منا إذا توفر الشرط فإن الأمر يفيد التكرار. فقال الشيخ وها هنا مسألة أو بحث، وهو مسألة إجابة مؤذن بعد مؤذن، فهل يكتفي بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار، أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب؟ فيه احتمال، فيه احتمال، معناها مسألة فيها خلاف قوي، فيها محتملة، قد يقال هذا وقد يقال هذا. ولذلك لو أنت الآن دخلت المسجد